امس في القواعد قواعد مثلى في صفات الله واسمائه الحسنى. ولما ذكرنا اول قاعده ما هي ان اسماء الله عز وجل كلها حسنى، هكذا ان اسماء الله عز وجل كلها حسنى. عبد العزيز ما معنى حسنى؟ اي بالغه في الحسنى. نعم. والحسنى انثى ماذا؟ انثى احسن، تقول احسن مؤنثه ماذا؟ حسنى. اذن فهي راجعه الى القواعد، قال المتكلم صفات الله واسمائه، اسمائه جمع اسم، اي اسمائه الحسنى، اي بالغه في الحسن غايته. هل هذا الحسن يعود الى الفاظها؟ اي يعود الى الاسم، يجد لفظ ولا ماذا؟ اذن ما دلت عليه من المعنى. اذن فما العلاقه بين الأسماء والصفات؟ ما الفرق بينهما؟ معي الفرق بين الاسم والصفة؟ لا، ما الفرق بينهما؟ يس هذه قاعدة لكل حال، ولكن تقول مثلا أن الصفات هي معاني الأسماء، مدلولات الأسماء هي نفس الصفات. إذن فالمعاني الصفات هي معاني الأسماء مباشرة. ثم القاعدة التي ذكرناها بعدها قاعدة أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. فرق بينهما عيسى. لا لا، ما تحدين هذا، قلنا فرق بين العلم والوصف، عبارة هكذا واضحة. ما الفرق بينهما؟ لماذا قلنا علام وأوصاف وفي أسماء المخلوقين؟ نعم، مما استثنيناه ما عدا استثنيناه أن العالمية لا تعني الصفة، بل ربما يتقابلان بحيث يتضادان. لأن الأوصاف، لأن الإعلام حقيقة وصف لما دلت عليه المعرفة. العالم من حيث هو والصفة من حيث هي. تعرف مثلا في مثلا ليس من نوع من الصف، قرأت أن هناك ما من العلل يمنع مع العلل، ومنها ما يمنع مع الوصف، ولا يمكن أن تجتمع العالمية مع الوصف. لماذا؟ لماذا؟ لا لا، يعني احنا قلنا يعني مازال كاننا نريد ناخذ يعني فهم معنى العالمية الوصفية، ثم بعد ذلك يعني نطبقه فيما نحن بصدده. العالمية الوصفية لا يجتمع، لماذا؟ لأن كل واحد منهم، لأن العالمية تدل على أن العالمية تقتضي لا تقتضي اختصاص. العالمية نعم تقتضي اختصاص، والوصفية لا تقتضي الانفراد. إذن الوصفية ماذا تقتضي؟ ماذا؟ الاشتراك. إذن الوصفية تقتضي اشتراكا، وصف معناها كل من اتصف به يوصف به، هذا هو الاجتماع. وأما العالمية في العكس، العالم تقتضي تعيينا، معناها أن الشخص الذي سميناه مثلا، نحن الآن لو وجدنا اثنين اسمهما محمد نحتاج إلى أن نقول محمد الكبير محمد الصغير، نقول محمد ونزيد له واحد إضافة أخرى لأنه صار في نفسه غير معينا لعروض الشرع. لما عرض الاشتراك لابد إذن ماذا نحتاج إلى أن نضيف إليه ما يكون معه مع ذلك معينة. هذا اثنين واحد اسمه مصطفى ولا حسن مصطفى، نقول مصطفى الشاري، مصطفى البيضي، مصطفى الجامعي، مصطفى كذا إلى آخر ذلك مما نحتاج معه إلى أن إذن في العلم موضوع للتعيين. لكن في اسماء الله عز وجل لا مانع من أن يكون العلم نعم يدل على معنى من المعاني، نعم هذا المعنى، هذا المعنى الذي يكون في عالميته والذي يجعله أي يجعل اسماء الله عز وجل باعتبار ما تكون مترادفة وباعتبار الآخر تكون ماذا متباينة. نعم. متى تكون مترادفة؟ نعم إذا دلت على الذات، إذا دلت على الذات نعم تكون هنا ماذا مترادفة. أمين. ما معنى أن إذا ما تدلت على الذات تكون مترادفة؟ نعم إذا في المدلول واحد، إذا سواء دلت عليه بي الكريم أو العظيم أو الحليم أو كذا إلى أخذك بإسمائه، فالمدلول واحد. فلما كان المدلول واحد إذا فهي مترادف. أمين كذلك الإبرة. نعم وتتكون كذلك متباينة نعم باعتبار المعاني في نفسها، إذن فهي متباينة باعتبار ماذا المعنى المستفاد من كل اسم منها، إذن فتكون متباينة. لأنك مثلا إذا أردت الكريم المأخوذ من معنى الكرم هو غير معنى كذلك العظيم من عظمة والقدير من قدرة والرحيم من الرحمة، فنظرت إلى معانيها التي دلت عليه فتكون إذن متباينة. وليس هذا قلنا إلا لإسماء الله عز وجل أو أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كلها وحي من الله عز وجل، وكذلك أسماء القرآن والملائكة، فهذه أسماء ليست فقط مجرد علم. يعني واحد منا ممكن هو ما زال مولود صغير فيقول عنه مثلا اسمه أبوه باسم معين، ممكن يتفائل أن يكون ابنه مثلا نعم على ذلك الاسم، وربما يخرج له شيء آخر. نعم نواصل من حيث توقفنا. قاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة كلمة أخرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخالق وعلى صفة الخلق بالمطابقة. نعم إذن هذا مهم جدا. قلنا هذه الدلالات الثلاثة ولربما الواحد منكم قد يحتاجها سيما في علم أصول الفقه ويتكلم عليها المناطقة كثيرة. هذه الدلالات هكذا نقول أو الدلالات. نعم أو الدلالات، والدلالات أو الدلالة هي الأفصح فتح والكسر يليه، والدلالة نعم يعني محتملة إلا أنها لغة ضعيفة وردي أنا والأراد عبد الله هذا المبحث من أراد كذلك استيفاء وفعلي بكتب الأصول. أقرب كتاب مثل إليها كتاب أدب بحث ومناظرة تكلم فيها عن شيء من التوسع، كتاب أدب البحث والمناظرة، وكتاب كذلك التعريفات الجرجاني منها أيضا. نعم قلنا الدلالة المراد بها فهم أمر من أمر، هكذا قيل فهم أمر من أمر، قالوا الدلال أو الدلال. مثلا إذا قلت لك كلمة تفهم منها كذا، يعني أنا أتكلم فهمك لما تكلمت به ذلك هو الدين، أو كون الأمر بحيث يفهم منه شيء فهم ولم يفهم، هكذا قيل أيضا في معناه، كونه يفهم منه ولا يفهم هذا شيء آخر، كونه وضع لأن يفهم منه كذا، إذن فهذا هو الذي يسمى ماذا؟ الدلالة أيضا معنى آخر، هذا هو معنى كلمة الدلالة الذي ذكرناه الآن، يدل على كذا، يدل عليه بمعنى يرشد إليه أو يبينه أو يفهم منه لآخرها. نعم، فهذه الدلالات كما قال دلالة بالمطابقة ودلالة بالتضمن ودلالة بالالتزام، وهي واحدة من الدلالات اللفظية، لأن يعني الدلالة كل حق قسم إلى لفظية وغير لفظية، فهذه من الدلالات اللفظية أن الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل، الاسم من أسمائه عز وجل يدل بالمطابقة على ذاته وصفاته سبحانه، الاسم يدل على الذات كما كنا نقول سابقا، وهو مع غيره من أسماء يعتبر ماذا؟ متعارف، ويدل على صفة فهو مع غيره ماذا؟ متباين، يدل على الذات الله عز وجل يدل على صفة من صفاته، هذه دلالة مطابقة، دلالة ماذا؟ مطابقة، بمعنى أن اللفظ طابق المعنى الذي وضع له تماما، لم يزيد عليه ولم ينقص عنه، وضع عليه كذا فهو يدل على ما وضع له، هذا هو الذي اسمه ماذا؟ دلالة المطابقة. وأما التضمن فكونه يدل على جزء من المعنى الذي وضع له، فلو مثلا استفدنا من الكريم دلالة على الذات فقط فهذا جزء معناه، وهو إذن ماذا؟ دلالة تضمنية، وإذا استفدنا منه مثلا فقط الصفة التي دل عليها وهو الكرم فهي كذلك دلالة أيضا تضمنية، أي دل على جزء معناه، وأما إن دل على شيء خارج عن معناه، خارج عن معناه أصلا لم يوضع له، فذلك دلالة ماذا؟ الالتزام، وهي دلالة عقلية، دلالة ماذا؟ عقلية، العقل هو الذي يتدخل يعني يستفيد هذه الدلالة. نعم واصل. قال مثال ذلك الخالق على أنه من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله، نعم، وعلى صفة الخلق يدل عليهما معا، يدل عليهما معا، ولكن دلالته عليهما ماذا تكون به؟ المطابقة، المطابقة معناها اللفظ دل على تمام معناه، على تمام معناه، هذا هو الذي يسمى دلالة المطابقة، دلالة المطابقة. نعم. ثم قال نعم قال إذن قلنا أنه دلالة ماذا؟ دلالة المطابقة، ودلالة قلنا التضمن هو ماذا؟ أن يدل على جزء معناه، أن يدل اللفظ على جزء معناه، أي بعض معناه، وضع لمعنيين أو ثلاثة فأنت تستفيد واحد من تلك المعنى توضع لها، هذا هو الذي كما قلنا بالأمس مثلنا قلنا مثلا أن شخصا مثلا قال لك عندي 1000 دينار، هكذا قال لك عندي 1000 دينار، وقلت له مثلا أقرضني 100 دينار، ربما يقول لك كيف من أخبرك بأنني عندي 100 دينار، أنت من أين استفدتها؟ من قولي 1000 دينار، في 100 دينار متضمنة جزء من هذا الذي أخبر به، كونك استفدت هذا بعض المعنى هذه اسمها دلالة ماذا؟ تضمن، إذن استفادة جزء من معنى الكلمة هذا هو الذي يسمونه دلالة التضمن، وتبقى قلنا دلالة الالتزام الثالثة وهي دلالة عقلية خارجة عن المعنى الذي وضع له اللفظ. اللفظ موضوع لمعنى، اللفظ أي لفظ من الألفاظ العربية موضوع ماذا؟ لي معنى يدل، معنى تام كامل. كما لو قلنا مثلا عدد خمسة يدل على مثلا على هذا من عدد الرجل، موضوع للدلالة على الذكر الإنسي البالغ مثلا، والمرأة تدل على كذلك الأنثى الإنسية أيضا بالغة مثلا. إذن فكونك مثلا تستعمل هذا اللفظ لهذا المعنى هذه دلالة مطابقة، هذه دلالة ماذا؟ مطابقة. واصل؟ ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. بالتضمن، نعم. إذن يدل على واحدة منهما مما وضع لها بالتضمن لأنه يتضمنهما، نعم. ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. بالالتزام، نعم. إذن هل خالق لا يعلم؟ خالق ليس كذلك قادرا لا يعلم. لا، الله عز وجل ما دام من اسمائه تبارك وتعالى الخالق فيلزم من ذلك أن يكون عالما بما خلق وقادرا، لأن يعني ليس بقادر لا يستحيل أن يكون يخلق. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا كما قال يعني من يستفاد من أن الله تبارك وتعالى عندما ذكر خلق السماوات والأرض قال وعقل بعدها لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الله على كل شيء قدير، هذا لما أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض، والذي ليس بخالق ليس بقادر ولا بعالم لا يستطيع أن يخلق. نعم. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما بالتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. نعم، وهكذا يعني طريقة دائما الراسخين في العلم تجدهم ربما الدليل الواحد تخرج منه ويفجر منه الكثير، الله كثير من ما لا يستطيع غيره. لكن الناس مثلا من حظه من النصوص أنه ربما يستفيد المعنى الذي دلت عليه بظاهره، بل ربما يعني يدل عليه بنوع من الدلالة أخرى، ولكن الذي يستفيد منها معان أبعد بطريق الالتزام، وهي دلالة أيضا معتبرة دلالة كذلك. أيها الأخوة جيدا أن الدلالة من الدليل، والدليل دائما عند أهل الأصول يفيد علما، والعلم يفيد العلم بالدليل، وذاك أقسام لدى التفصيل. وكما قال كذلك أمارة المفيد والظن، والظن في بعض الأمور يغني. الدليل دائما ينتهي إلى علم، والأمارة تنتهي إلى ظن فقط. إذن فإذا قلنا عن شيء ما أنه دليل، نعم يفيد علما. قال كذلك ودلالة الالتزام مفيدة لطالب العلم، مفيدة له بمعنى لو أنه تمرن وتدرب عليها فإنه يعني ربما يستخرج من المعاني والأحكام من النص بطريقة الالتزام ما لا ربما يصل إليه غيره. مثال قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر. استفاد منها بعض الفقهاء أنه جائز للإنسان أن يجامع أهله ولو في اللحظات الأخيرة من الليل بهذه الآية بدليل هذه، أو أقول أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا من أهله ولا يؤثر ذلك في الصيام، فصيامه صحيح. الإنسان إذا أصبح جنبا من أهله كيف استفيد هذه الآية؟ استفيد من خلال قوله وكلوا واشربوا حتى يأكلوا الأكل والشرب، هذه طبعا من المفطرات، ومنها كذلك الجماع، فما يصدق على الأكل والشرب يصدق كذلك على الجماع. فلو أن الإنسان جامع أهله ولو في اللحظات الأخيرة يلزم من ذلك أنه سيصبح جنبا، يصبح جنبا ويبقى صيامه صحيح. يلزم من ذلك ما دام شرع له وأباح له أن يعني يتناول المفطرات إلى هذا الجزء من الأخر وآخر جزء منه حتى يتبين معنى لو فعل ذلك في هذا الجزء سوف يصبح جزء معنى سوف ربما يعني يبقى له متسع من الوقت قليل جدا مهما يكون سوف يطلع على الفجر وهو جنب وصيامه إذن صحيح. استفيد هذا من هذه الآية من هذه الآية وإن كثر كل حال نصوص حديثية أخرى تدل عليه لكن هذه الآية دلت عليه نعم دلت عليه وبدلالة الالتزام بدلالة الالتزام ورتبقها هنا لا لا وضح قليلة لأنك يعني تتكت قليل معنا نعم. قلت قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بمعنى أنه يستطيع الشخص في أثناء الليل كله أن يتناول المفطرات ومنها ماذا؟ لو قلنا الأكل والشرب الإنسان ممكن يجد الأكل والشرب عاد يجد نصف دقيقة يكفي باش يشل فمه خلاص لا ولكن الجنابة التي إذا الإنسان أجنب معناها سوف يطلع للفجر حتى يغتسل فلذلك فإذا هو قلنا جامع أهله في آخر شيء من الفجر لا بد أن يطلع للفجر وهو جنب فما دام يطلع للفجر وهو جنب إذا لا يؤثر ذلك في الصيام لأن الآية قالت حتى يتبين هذه الغاية أن ماذا بقي لك إلا طلوع الفجر فيطلع عليك الفجر وأنت جنب من أهلك فصيامك إذن صحيح ما دام الله عز وجل شرع لك أن تأكل وتشرب وكذلك تفعل كل ما هو من المهم أن يأتي عليك طلوع الفجر وأنت ممسك عن هذه كلها إذن فلو كان ذلك الجماع فإنه لا بد أن يطلع عليه الفجر وهو جنب لا بد يلزم من ذلك فهذه دلالة الالتزام كيف استفيدت؟ لم يأتي نص صريح هكذا مثلا يعني ولكن استفيد من هذا أنه لا بد أن يطلع عليه الفجر وهو جنب لأهل النار بخير واضح فوزي واصل قال ان اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اذا صح ان يكون لازما فهو حق اذن لازم الحق حق ولكن لننتبه لا نقول انه هو قول الله لازم الحق حق صحيح ولكن لا نقول انه ونقول انه يعني هو قول الله عز وجل الاخضر ذلك القول الحق القول اللي هو كلام الله عز وجل منصوص عليه ولكن نقول دل عليه كلام الله ممكن بكل ما استفيد بهذه الدلاله نقول دل عليه كلام الله دل عليه شريعته بطريقه من طرق الاستدلال ونذكر مثلا هذه الطريقه ولا نقول هذا قول الله كذا وكذا ما منصوص عليه وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا إذن فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما أحاط بكلامه تبارك وتعالى وبما يلزم من كلامه تبارك وتعالى فلا يمكن مثلا إذا ثبت أن هذا التلازم إذا ثبت التلازم فلا يقال مثلا بأن بخلاف البشر الإنسان ممكن أن أتكلم الآن فبعضكم يستلزم من كلامي شيئا معينا فلا ممكن يكون في حالة ذهول عن ذلك اللازم موش حاضرني أثناء الكلام أنا أتكلم ولكن يغيب علي المركز الآن عن العبارات والألفاظ وما يخرج من فمي مثلا أريد لا يخرج إلا كلاما صوابا بل ربما أحيانا تجد القواعد العربية وأحاول أن لا أخطئ في يعني لا يتسع مداركي حتى أن يعني أتابع اللازم وما يلزم من كلام لأن يعني غارق هكذا في متابعة الألفاظ والعبارات لتكون سليمة ومفهومة وواضحة فهذا يشغلني عن أن أكون ماذا مستحضرا للازم ومتابعته ولكن بعضهم ممكن يستفيد منها. إذن لذلك الإنسان أي إنسان تكلم بكلام واستفيد من كلامه لازم اللوازم، فحتى يعني لابد أن ننتبه التفاصيل التي سوف يذكرها المؤلف حتى ينسب إليه هذا اللازم أو هذا القول، لابد على التفصيل الذي سيذكره. قال وأما اللازم، أما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله، ورسوله كذلك إن هو وما ينطق عليه إن هو إلا وحي يوحى. نعم. أما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به. نعم، إذن أن يقال لهذا القائل يلزم من كلامك كذا وكذا. قال مثلا قال لنا شخص مثلا مباشرة، قال أنا كنت مار مثلا من عند جامعة مثلا على الساعة مثلا الخامسة والنصف أو السادسة إلا، يقول مثلا إذا صليت الصبح في المسجد مثلا، ف نعم ممكن يقول نعم ممكن يقول لا، لأن الإنسان المستيقظ ذلك الوقت ويتحرك ذلك الوقت لا بد أن يدرك صلاة الصبح في المسجد مثلا، فهو ممكن يقول لا والله ما أصلي. ذلك جاء في الحديث، حديث سعد بن جبير أو حديث حسن بن عبد الرحمن قال كنت عند سعد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة، لأنه يلزم من الشخص الذي يكون مستيقظا في ذلك الوقت ماذا؟ أن يكون ربما يصلي وما يكون يصلي. نعم، ولكنه نفى هذا اللازم الذي قد يفهم، قد يفهم من كلام مثلا من يعترف المسلم أنه كان مستيقظا قال أما إني، من حتى يقطع ماذا؟ هذا اللازم، هذا اللازم حتى يقطعه قال أما إني لم أكن في صلاة. واصل. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حاله. نعم، هذا واحد ينفي الصفات، ينفيها بمعنى معطل جهنم. يأتي لي واحد من أهل السنة مثلا يثبتها من غير تشبيه، لأن أيضا المشبهة مثبتة. إذن يثبتها من غير تشبيه، واحد من أهل السنة يثبت الصفات، يجي واحد ينفي الصفات، واحد جاهل يقول له يلزم من إثباتك للصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. يقول يلزم من إثباتك الصفات أنك تقول في بعض صفات الله عز وجل حادث، هذا النافي يقول لي المثبت، المثبت هنا لابد له من جواب، إما أن يقول نعم فيكون اللازم هنا ماذا؟ يلزم قوله تربي نعم، يقول يقول السني نعم من أفعال الله عز وجل ما هو حادث، فهنا اللازم نعم يلزم من أفعال الله، ولكن نقصد به على كل حال حادث ما نقصد به المتجدد، هذا اللي تتبع له جدا متجدد حادث ليس معنى حدوث المخلوقات من خلقها ووجودها من عدمها، ولم يمر بها التجدد، كما نقول نحن في صفة الكلام لله تبارك وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، الله عز وجل لم يزل سبحانه وتعالى متكلما، إلا أن تكليمه تبارك وتعالى مثلا لموسى عليه السلام حادث، موسى عليه السلام وفي نفسه حادث نعم مخلوق، فتكليم الله عز وجل له كلمه بعدما خلق موسى وجزاه نعم، وذلك يقول نعم بعض الصفات الله عز وجل حادث على متجدد، كما قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ذلك قال شيخنا من حفظ بيت موسى حفظ بيت المحدث الإنزال، أما الذكر فهو لم يزل، أما الذكر فهو لم يزل، محدث الإنزال، الإنزال والمحدث، أما الذكر فلم ينزل ربنا تبارك وتعالى متكلما. إذن فإذا قال هذا اللازم، نعم لزم. واضح هذا المثال ولا إيهاب؟ إسماعيل واضح؟ محمد؟ إذن قلنا هذا هو اللازم هنا، لزم، لازم، لازم. يعني أي واحد مثلا يتكلم بكلام فتقوله أنت مثلا يلزم، يلزم من كلامك كذا وكذا، يقول لك ربما نعم يتأمل قليل يقول لك نعم نعم أنا ألتزم هذا، خلاص إذن صار قوله، قوله نعم وينسب إليه، ينسب إليه. وأما إن كان مثلا كذلك قال نعم واصف فيقول المثبت نعم وأنا، إذن فيقول مثبت أمام هذا اللازم يقول نعم نعم أنا أعترف به لا أنكره، نعم يلزمني، نعم وأنا ألتزم بذلك، نعم واصل. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا بما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. وهذا هو الذي هذا يعني النافي يريده، النافي كان عنده أن حدوث يعني بعض آحاد أفعاله سبحانه لا يستلزم النقص في الله عز وجل، يقول لا يستلزم، يستلزم ليزال ربنا تعالى متكلما، وكونه عز وجل كلم أحد خلقه لا يستلزم ذلك، ولكن لا نقول بمعنى أنه مخلوق من المخلوقات وتكون المخلوقات حالة بذلك، فالله عز وجل بائن من خلقه، هذا مهم جدا جدا أن الإنسان ينتبه له، لا يعني أن كلامه حادث أن المخلوقات حلت به عز وجل، لا ولكن نقصد هنا من التجدد، التجدد نعم، لأن الله عز وجل بائن من خلقه، بائن معنى منفصل عنه، ليس فيه سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته وليس هو في شيء من مخلوقاته، المخلوقات لا تحيط به ولا تحل به سبحانه وتعالى، إذن فهو بائن وفوق عرشه تبارك وتعالى بائن من جميع خلقه. نعم. الحالة الثانية، نعم الحالة الثانية أن يذكر لمن يقال الحال ويقال الحالة، الحال يؤنث ويذكر، على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده ظلت به نفس حاتم، إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره كل يوم حال. قال الحال الثاني أن يذكر له، ولذلك قال الثاني، ثانية قال ثانية عادي أصل. الحالة الثانية أن يذكر له ويمتنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي بالصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها بالخلق في صفاته. نعم إذن هذا اللازم، هذا لازم آخر، نفس يعني الصورة الأولى التي قلنا اللازم، اللازم إذا ذكر لإنسان ما وليكن واحد منا مثلا في أثناء كلامه ومناقشته مع أحد النفات هكذا يقع له مثلا، طيب يقول الآن يعني كلام في الحالة الأولى أنه اعترف له باللازم، قال أنا اعترف أعترف بأن هذا لازم يلزم من كلامي أنني أثبت صفات أن بعض أفعال الله تبارك وتعالى حادث أي بمعنى متجدد كما قلنا، ولا يستلزم كون بعض أفعاله حادثا أن يكون ذلك ماذا نقص فيه عز وجل. الحالة الثانية أن يريد إلزامك بما لا يلزم من كلامه، أو إلزامك مثلا بلازم يتوهم هو أن فيه نقص مثلا عز وجل، فيقول مثال يقول أنك كونك تثبت الصفات يلزم من إثباتك الصفات التشبيه، كونك تثبت الصفات يلزم منه ماذا؟ التشبيه، يقول لك أنا في الحقيقة في ذهني لا يحضرني وأنا أتكلم في الصفات إلا صفة المخلوقين، مثلا إذا قلت الله عز وجل حي موصوف بالحياة، عالم موصوف بالعلم، قادر موصوف بالقدرة، هذه كل صفات المخلوقين، وكريم موصوف بالكرم، يغضب موصوف سبحانه وتعالى بالغضب، يأتي النزول إلى آخر ذلك. يقول لك لا أفهمنا إلا ما فيلزم من إثباتك الصفات أنك تشبه، هكذا يقول لك، يقول لك أنك تشبه، معناها بغى يقول لك باللي أنت كلامك هذا يفيد ويلزم أن تشبيه، هكذا يقول. فأنت في هذه الحالة طبعا ماذا تقول؟ لا يلزم، لا يلزم التشبيه، لا يلزم التشبيه أبدا. نعم واصل. يقول المثبت لا يلزم ذلك لأن الصفات، إذا المرة الأولى التزم والمرة الثانية ماذا؟ لم يلتزم، لم يلتزم، وهكذا يكون. لا بد أن يكون حاله الشخصي واحد من هذه، وكذلك لست فرد، لا بد أن يكون موقفه أمام اللازم، ليس مباشرة قال يلزم من كلامه كذا، مهم نحمله تبعات ذلك اللازم من غير ما نعرضه عليه، لأنه كنا قلنا ماذا؟ لأن الإنسان قد يكون ذاهلا أو مستحضر لهذا اللازم، ليس مستحضر له، بل ربما ما عنده علم بأنه يلزم منه، وربما يجادل يقول لا لا يلزم أبدا، ينفي التلازم أصلا يكون بين ما فهم وما لزم. واصل. يقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها الناكر الصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ نعم. وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر، ظاهر ظاهر، معنى يلزم في الأولى ولا يلزم في الثانية. إذن يقول مثبت هنا المثبت للصفات يقول لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق سبحانه وتعالى دائما تذكر مضافة إليه، وانتبهوا جيدا لهذا الكلام هنا، هي الوصف على كل حال، المعنى الكلي لا يكون إلا في الأذهان. أعطيكم واحد مثال إن شاء الله من العربية وبه يفهم الكلام. مثال، وليحاول الإنسان ينتقل منه بسرعة، ما يبقاش قاعد ليه وشد فيه وحكمه فيه مليح باش يدير لعقل. احنا احيانا في الصرف مثلا نمثل ونقول قال مثلا، اصله قوال، تحرك حرف علته وانفتح ما قبله وجب قلبه الفا، ولكن قوال هذه لم تتكلم بها، لم تتكلم بها قوال هكذا، حتى حصل مثلا يعني ابطاء في النطق والثقل، ثم انتقلوا عنه إلى آخره. فقول هذا فقط صورة نظرية جدا، نظرية بحيث لم يحصل ربما يوما ما أن نطق بها. وأما في الوجود من أمثلة قال، ليس وجود إلا قال، قول هذا إنما نمثل صورة ذهنية فقط، وإلا في الوجود الكلام المتداول تجد قاولة هذه ماذا بكرت. ولكن مع ذلك نحن في الصف عادي جدا نقول قاولة هكذا الأصل، ثم تحرك حرف علته وفتح ما قبله وجب قلبه ألفا، فقلنا ماذا؟ قال. وهكذا كذلك نظائرها. هناك المعنى الكلي الذي يكون في الذهن موجود صح، ولكن غالب ما نحن نتعامل به ونتكلم به إنما هو ماذا؟ الصفة سبحانه الله، الصفة مضافة إلى الموصوف، سواء كان الموصوف بها هو سبحانه وتعالى الخالق أو المخلوق. مثال صفة مثلا الكلام، أو صفة النزول، أو صفة مثلا إتيان استواء إلى الآخر. فنحن عندما نذكرها في الكلام لا نكاد نذكرها إلا وهي ماذا؟ مضافة إلى الموصوف بها. استوى الله ولا استوى فلان من الناس، ينزل الله ولا ينزل فلان من الناس. إذن فنحن عندما نذكرها دائما ننظر في الذي نسب إليه النزول، فيأتي في أذهاننا المعنى اللائق بذلك الذي أضيف إليه. فإن كان نزل زيد، نتصور في ذهننا أن زيد نزل بدروج ونزل بلخب سلم معين نزل به، نعم واحدة واحدة، إذا كانت تطلع واحدة ممكن جدا ممكن تسقط ولا تنكسر رجليه ولا إلى آخره. هكذا نزول المخلوق. وإذا قلنا ينزل ربنا تبارك وتعالى فيتجرد ذهننا عن هذا المعنى اللائق بالمخلوق الله عز وجل من عرشة إلى بدرج. هذا المعنى أصلا يأتي في أذهان. إذن ولذلك فدائما قلنا أن ذلك المعنى الكلي الذي ممكن يتشبث به شخص قلنا هذا لأي كالتقريب يضطر الكلام إلا نعم كان معنى كلي. معنى كلي بمعنى أن كما كنا نمثل اللي قال في سورة قولة معنى كلي بمعنى صورة في الذهن خارج الوجود. مفهوم منها كلمة النزول، النزول قبل أن يقول نزل فلان ولا نزل فلان ولا نزل الله عز وجل. أرب النزول يكون على الأقل من على الأسفل. أي واحد يقول النزول هو المعنى بخلاف الصعود يكون من أسفل إلى ضده. إذن فهذا هو الذي يجاب به، لا يلزم من ذلك إثبات مشابهة. فنحن عندما نقول مباشرة ينزل الله أو ينزل ربنا أو الرحمن على العرش استوى، كيف يقع أين بعيد جدا. خلاف مثلا قلنا واحد من استوى، استوى مثلا على مقعد أو على أريكة، وش معناه؟ معناه ماذا؟ تبعنا يعني جلسته يعني تمكن وجعل جلسته على هيئة ليس فيها مستوفز ولا كان إنسان متهيئ للقيام ولا شيء. استوى معنى جلس ومكن جلسته وجلس جلوسا متزنا. استوى مخلوق، واستوى على مستوى عليه، واضح ان استوى مخلوق على مخلوق، والمستوي مفتقر الى مستولى عليه. انا مثلا الكرسي الذي انا عليه الان مستوى عليه، نحس مثلا اذا كان قبل الجلوس عليه ممكن جدا يكون واحد من قوائمه ممكن منكسر كذا كذا، والان لا تحرك يعني نحس باللي كان خطر ولا اله الا الله. لكن هذه استواء نحن على المخلوقات هكذا حاله، هكذا حال استواء مخلوق على مخلوق، بينما الله مستوي خالق على مخلوق، غني مستوي على مفتقر إليه تبارك وتعالى. العرش وحملة العرش مفتقرون إلى الله عز وجل. إذن فرق جدا. فالعلم نقول استوى الله عز وجل أبدا إلا الإنسان يكون الذي سبق إلى ذهنه عدم تعظيم الله تبارك وتعالى، ولم يحل بقلبه مثلا عظمة الله عز وجل، وأخذ يتكلم عليه كأن الله جنس من مخلوقاته. نعم المرض فيه والداء فيه في الشخص الذي يتكلم. إذن قال معلش لو قلعت العبارة فيقول المثبت لا يلزم، فيقول المثبت نعم لا يلزم ذلك. إذن لم يعترف باللازم هنا لأن الصفات نعم واصل، لأن الصفات الخالق لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لا تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. نعم إذن عندما تذكر صفات الخالق تبارك وتعالى مضافة إليه، وانتبهوا كذلك بمثال آخر، بمثال آخر إن شاء الله هذا كذلك يزيد ويعيننا على توضيح. لو قلت لكم مثلا أن في تدل على الظرفية، هل تستفيد منها كلمة الظرفية؟ يعني ما تقول فيه فقط لا أقدر فيه، وأنت تعددها ضمن حروف الجر، تدخل حروف الجر كذا وكذا وكذا وفي، هل تستفيد من الظرفية؟ ولكن تفيدك الظرفية إذا ما جعلتها في الكلام، وهذا هو لما نقول فيه تفيد الظرفية، هذا معنى كلي داخل الذهن فقط. لكن عندما تضيفها في الكلام خارج الذهن وتستعملها في الكلام ممكن تفيد الظرفية. نعم تكلمت على أشهر معانيها، ممكن تفيدك غير الظرفية، تفيدك السببية. دخلت امرأة النار في هرة، هنا هي الظرفية. ولأصلي بأنكم في جذوع النخل، هنا هي الظرفية. إذن هكذا كذلك مثال، إذن أيضا يعني شبيه بهذا. إذن ذلك المعنى الكلي الذي ممكن أن يفهم من الكلمة قبل إضافتها ليس هو المعتبر، لأن أكثر استعمالاتنا نحن الكلام نستعملها مضافة إلى من وصف بها. فصفات الله عز وجل مضافة إليه، وصفات المخلوق مضافة إليه، والوصف تابع للموصوف به، تابع للموصوف به. نعم واصل. قال وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. نعم كما أنك أيها الناكل الصفات تثبت لله تعالى ذاتا. إذن هو انتقل معه قال كما أنك أنت أيها النافي ألست تثبت ذاتا لله عز وجل، تثبت ذات مقصود على كل حال، يعني نقول من باب الإخبار لكل حال ذاتا، من باب الإخبار تبه، لأن الذات لم يريد وصف الله عز وجل به، ذات سواء منكرة كما هي هنا أو مضافة إليه أو محلات بالألف واللام. قال تثبت له ذات، نقصد تثبت له نفسا، بدل ذات تقول نفس، يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية. أما من نسب ذاتا له فقد عنى التي له ملته شرعته سبيله، والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، كمثل ما قال خبيب وابن علي الأنصاري إذ صلب وقال نابغة ذبيان الذريب. إذن قال كما أنك تثبت لله عز وجل ذاته وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ تثبت لله عز وجل ذات وتثبت كذلك المخلوق ذات، فكونك أثبتت لله ذات والمخلوق ذات، فهل لزم من إثباتك لله ذات أن يكون في ذلك إشباه ذاته ذات المخلوق؟ لا لا يلزم. لكذلك يقول الشيخ فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو. نعم واصل. وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. نعم واصل. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحالة أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. إذن هذه الحالة الثالثة من أحوال ماذا؟ ما يلزم من كلام متكلم سوى الله عز وجل وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الحالة الأولى ذكرناها أن يعترف به ويثبته، الحالة الثانية لا يعترف به، الحالة الثالثة أن يكون مسكوتا عنه. ما دام مسكوت عنه فلا نستطيع كذلك أن ننسبه إليه، لا نستطيع أن ننسبه إليه، بل يعني نضع أمامنا احتمالات تمنع من أن ننسبه. احتمالين يمتنع، يقول لك لا لا يلزم، يحتمل يقول لك لا لا تلازم بينهما، يحتمل كذلك أن يقول نعم التزم. نعم قال ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. إذن لا يبقى هذا لازم القول ليس بقول، لازم القول ليس بقول، وهذه القاعدة كذلك أيضا بمعنى قولهم لازم المذهب ليس المذهب نفسه. نعم. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا به، لأن ذلك هو الأصل، ولا سيما مع قرب التلازم. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان. إذن فإن قيل معناها ممكن هذه الشبهة قد يطرحها واحد، يقول لك مثلا إذا كان هذا لازم من قوله لازم أن يكون قولا له، لماذا ما نقول لازم القول قول، لازم القول قول، لماذا ما نقولها مع أنه لازمه، ونحن إنما كنا نكون نتكلم في دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. نعم دلالة الالتزام هذه في كلام الله عز وجل الذي سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، لا يفوته تبارك وتعالى منطوقه ولا مفهومه ولا لازمه وما إلى ذلك. قال تبارك وتعالى أفلم يقال تبارك ولو كان من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معناها إذا كان من الله عز وجل فلا يكون في شيء. كلام مخلوق نعم، كلام مخلوق نعم، ممكن جدا الإنسان يقول كلام واللازم باطل ولم يعلم به، نعم هو علم به وأقره وهو كذلك باطل إلى آخر ذلك من الأحوال، هذا كلام مخلوق مباشرة أقول هذا اللازم باطل، وهل يلزم صاحبه أم لا يلزم؟ لم نقف عليه ولم نتكلم معه ولم نأخذه. وكثير من الناس يقول كلاما كفريا، ولكن يكون كفريا باللازم، ولا تستطيع أن تقول أنه كافر. بل تستطيع تقول متناقض، فلان متناقض، لا مانع، ليس كلام الله ولا كلام رسوله، بشر، البشر نعم، يمكن لكل إنسان متناقض، متناقض بمعنى إنسان قال كلامه بعد في موضع آخر قال كلام آخر خلافه، نعم، قاصد. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل، ولا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مذكور. إذن هذا هو الجواب، الجواب عن هذا الكلام لو قاله قائل مثلا، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم. نعم، إذن هذا هو الإنسان بشر، واعتبار بشريته بمعنى أنه شخص عنده أحوال نشاط وأحوال يقظة وانتباه، فيكون ربما يعي ما يقول وما يخرج من فمه، نعم، وربما فاته كثير ويحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى مراجعة، تعقب، إلى آخر ذلك. نعم. وقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. نعم. ويمتنع هذا في الله. يعني هذه الأحوال يمتنع أن تكون في الله، ولكن نقول لازم كلام الله عز وجل لازمه، نعم، إذا كان لازم حقيا، نعم، يلزم ولا يعترضه ويعترض على هذا اللازم بهذا، ولكن لا نقول أنه قول الله وقول رسوله، ولكن نقول دل عليه، هذه العبارة أحسن، دل عليه كلام الله ودلت عليه سنة رسوله. ماذا؟ نعم، فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. انت مثلا لو قلت، لو مثلا شخص مثلا قال لك كلام كذا يلزم منه كذا وكذا، فإن اعترف به وكان فاسدا يدل على فساد الملزوم منه، وإن لم يعترف به وكان لازما حقيقيا لا يلزم على كل حال، ولكن يدل على فساد، يعني بين اللازم والملزوم نوع علاقة هكذا كأنه جزء منه مرتبط به، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم أي ما لزم منه. اللازم هو الأول. أقول لك مثلا كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن مثلا أنت بيجيب لي المثال، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يدل على فساد اللازم، فساد الملزوم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا هو الملزوم، ولو كان فيه فساد اللازم وهو الأول يدل على فساد الملزوم. فأي شخص مثلا لزم من كلامه كذا وكذا فيلزم منه كذلك أن الملزوم يكون فاسد، بينهما علاقة تلازم وارتباط كالعلاقة التي تكون بين الشرط والمشروط، استدل من خلال فساد اللازم على فساد الملزوم. واصل. فائدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل بها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسمى به ما لم يسمى به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. نعم، إذن هذه القاعدة الخامسة مضمونها أن اسماء الله عز وجل، أن اسماء الله تبارك وتعالى، وهذه القاعدة إن شاء الله سوف تتكرر لنا أيضا حتى في باب الصفات، أن اسماء الله عز وجل توقيفية، توقيفية بمعنى يتوقف فيها على ما ورد به النص، توقيفية يقابل ماذا؟ أن تكون قياسية أو اجتهادية، فهي ليست كذلك. وهذه القاعدة عليها كذلك أكثر، لأن حتى المخالفين لأهل السنة كثير منهم نعم يذكرها في كلامه. توقيفية بمعنى قلنا أنه يتوقف فيها على ما ورد به النص، لأنه لا يمكن أبدا لعبد من العباد مهما أوتي علما أن يذكر لله عز وجل من صفات كماله على وجه التفصيل ما يستحقه تبارك وتعالى، أو يفصل في ما يجب لله وما يجوز وما يستحيل، ما يستطيع. ولذلك فإنه نعم يبقى يلتزم هذا أن أسماء الله عز وجل توقيفية. قد اهتدى أهل السنة إلى أمر عظيم بهذه القاعدة، لم يجرؤوا أبدا حتى في النفي، تجدهم يعني يلتزمون أنهم لا يثبتون لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وحتى النفي، حتى النفي أيضا لا ينفون عنه إلا ما نفى عن نفسه. تجد مثلا الظما غيرهم يقول ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس فوق العالم، ليس تحته، ليس وهم ليس عندهم التوسع في النفي، وإنما يثبتون لله عز وجل ما أثبته من غير ماذا؟ أن يزيدوا عليها من عندهم باجتهاداتهم وعلم الله. ودليلهم في ذلك هذه الآية وقول عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا مسؤولين. والعقل كما قال لا يمكن إدراك ما يستحقه تعالى من أسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وإثمها البغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي يشمل ذلك سواء كان في شرعه أو في كونه. الإنسان يقول على الله عز وجل ما لا يأتي بأسماء وصفات يثبتها له تبارك وتعالى، وهو عز وجل لم يثبتها لنفسه. نعم، واصل. القاعدة السادسة. نعم، معلش. ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. نعم، واصل. القاعدة السادسة. أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور. إذن وهذه القاعدة بمقتضاها أهل السنة ردوا على من توسع وأخذ يثبت لله عز وجل أسماء لم تثبت، وردوا كذلك على من زعم أن أسماء الله عز وجل محصورة في ذلك العدد الذي يعني أشير إلى العدد في الحديث، غير محصورة، غير محصورة أي محصورة حصرا عدديا بعدد معين، خلاف لمن توهم أنها محصورة واستدل ربما بحديث الذي سيذكره. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. نعم، إذن هذا الحديث نعم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله عز وجل متوسلا إليه بأسمائه: أسألك بكل اسمه. على هنا ماذا؟ توسل إلى الله عز وجل من توسلات المشروع، وهو التوسل بأسماء، وهو توسل المشروع، بل هو على رأس التوسلات المشروع، توسل المشروع في الدعاء، في الدعاء أن يتوسل العبد إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته، يليه التوسل بالعمل الصالح أي بعملك أنت الصالح، ويليه ثالثا بدعاء الرجل الصالح. إذن أولها وأولاها بالتقديم التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه عز وجل بأسمائه الحسنى. وهذا هو الذي كنا نذكره سابقا عند قوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه فادعوه. نرد وقلنا الدعاء يشمل دعاء دعاء ودعاء العبادة، ونحن هنا بصدد ماذا؟ دعاء المسألة. إذن اللهم إن قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك أسألك، هو دعاء ماذا؟ مسألة. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك لا يعلمه غيرك ولا يعلمه إلا الذي علمته له أنت، أو استأثرت، وهذا كذلك محل الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بمعنى لم تعلمه ولو أحد منه، بمعنى هناك غير الذي هو مبثوث من بيننا من الأسماء. نعم. واصل. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. نعم. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. إذن فلا يدل هذا على حصر الأسماء بهذا العدد. إن لله 99 اسما، لو كان الكلام هكذا فقط وينتهي الحديث عند هذه الجملة، نعم لقلنا أن الحديث سيقا لبيان عدد إن لله 99 اسما، وكان هكذا الحديث فقط. ولكن وأما الحديث قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، نقول أن الحديث ليس مساق لبيان العدد، لا، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أي هذا العدد من الأسماء الذي من أحصاه دخل الجنة 99، جزاء من أحصاه دخل الجنة هذا العدد 99 منه. يعني الإنسان إذا بلغ جهده أن يجتهد فيترتب على هذا الجهد الذي هو أحصى أسماء الله عز وجل 99 منها، فإنه يكون من أهل الجنة أن يدخلها. الله عز وجل رتب على هذا جزاء ودخول الجنة لمن أحصى هذا العدد. نعم فقط. نعم واصل. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى هكذا يكون، لو كان أراد الحصر فقال إن أسماء الله دي. فلو كانت هكذا العبارة كذلك تكون تفيد إن أسماء الله 99 بالرفع خبر إن. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. مثال مثلا كما قلت لكم، سوف نمثل بمثال مقارب لهذا: إن لي جائزة أعطيها لمن حفظ هذا الكتاب مثلا. هذا يعني فيه أن من جملة ما عندي هذه الجائزة التي أعددتها لمن حفظ الكتاب، ولا يعني أن هذا جملة ما عندي أو ما عندي من جوائز. واصل. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: هذا من حيث النظر ومن حيث كذلك الخبر. وأما من حيث الخبر فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعينها، وما ورد منه فهو حديث ضعيف كما هو مروي عن الترمذي بن حبان. قال الشيخ الإسلام تيمية عن الفتاوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وهذا يعني طريقة من الطرق معروفة يعني يذكرونها في يعني الإدراج المصطلح، إن من أسبابه أحيانا ما المدرس الشيخ الذي يدرس ربما يذكر كلام يفسر به، فبعض الناس يتفطن له كأنه يعني تابع للحديث وشارح له. يوم ما كنت في خطبة الجمعة كان واحد الإمام يحكي قصة صحابي الذي جاء إلى النبي عليه السلام قال له: أتأذن لي في الزنا؟ فقالت: تضعوا لأمك باب. قال الرجل: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. استيقظ الإنسان على هذا الجعب قال: آمين وحده. ما تذكر من هذا إلا كأنه دعاء من الأدعية، وتعود أنه كلما سمع الدعاء يؤمن عليه، وظن بأن هذا دعاء نعم ينشئه الإمام فأمن عليه نعم. فبعض الناس نعم هكذا أحوال يعني المحدث في حديثه احيانا نعم تفطن ربما بعض من يحمل الحديث على انه كانه هذا يذكره في ضمن الحديث، وهو انما كان يفسر به. هذا يقول ان لله 99 اسم من احصاها خرج الله، ويبقى يمثل هو من عنده بامثله نعم كانه جمع مثلا مجموعه ويسردها هكذا ذكرا، فربما اخذها بعضهم كانه ماذا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وارد كثيرا لانه هذا من اسباب الادراج، من أسباب الإدراج أن يكون ربما يعني الكلام تفسيريا فيحمله شخص كأنه من الحديث أو من مثل الحديث فيدرجه فيه. قاصد نعم على قول من قال بأن أسماء الله مكتوبة إذا أعرض من أحصاها دخل الجنة. إن قلنا الحديث إن لله 99 اسما، نحن نعربها أولا الإعراب الذي يعطي هذا المعنى، إن لله 99 اسما نعربه على أن 9 هي اسم لإن هكذا، نعرب 100 إلا واحد كأنها بدل، ومن أحصاها دخل جنة الجملة سوف تكون جملة صفة لتسعة، من أحصاها دخل جنة هي جملة مكملة متممة هكذا. هم عندما يعربون إن لله 9 وخبر 99 لله متقدم عليه هو شبه جملة، شبه جملة يجوز إن أن يتقدم عليها خبره، ولا يجوز أن يتقدم عليها خبرها إلا ما يكون شبه جملة هكذا. وأما من قال أنها أنها غير ذلك سوف يعرب ربما من أحصاها ممكن يعربها جدا يعربها خبر لابد، لأنه أخبر عن 99 ونحن نقول أنه ليس خبر وإنما هو متمم للجملة التي قبلها 99 وكمل بالنسبة. يكون في الحاشية الناصف هذا في الحاشية صفة الاسم صفة الاسم نعم. هكذا نعم واسد. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفضل الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. نعم، إذن هذه كلها علل اجتمعت لهذا الحديث. الوليد بن مسلم القرشي نعم هكذا، وإن كان هو كما ذكر هنا في التقريب أنه ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، فعندهم أنه مدلس أولا ثم في اختلاف في حديثه ومضطرب مع احتمال إدراجنا. فهذه كلها علة ذكرها له لهذا الحديث. نعم. واصل. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى، إذن هذه الأسامي إن شاء الله التي نشكركم على حسن القادمة توقفنا. إن شاء الله ربما نحن إذا استوفينا قواعد الأسماء فقواعد الصفات كثير منها معاد ومكرر.